وبه تعلم أن ما شاع عند الناس بأخرة من الدعوة إلى تدبر القرآن أنها دعوة مشيدة على أصل غير صحيح، لأن التدبر في القرآن إنما يمكن إبداء معانيه لمن كانت عنده آلة عظيمة في استنباط العلم. أما جعل القرآن عرضة للخواطر وسوانح النفوس فهذا من الجراءة على كتاب الله سبحانه وتعالى في تفسيره. وقد صنفت بأخرة كتب باسم تدبر القرآن يجمع فيها كلام يتكلم به كل أحد، فيه الغث والسمين، وإشاعة مثل هذا مما يضر بالمرء في دينه، لأنه يوسع على الخلق أن يتكلموا في القرآن، فتجد من كلام الناس بأخرة في هذه المعاني ما سموه بالإشراقات، وهو في الحقيقة الإحراقات، حتى قال قائلهم إن قول الله سبحانه وتعالى وإن الله لمع المحسنين يتضمن معنيين، أحدهما ظاهر جلي والآخر باطن خفي. فأما الظاهر الجلي فهو كون الله سبحانه وتعالى مع عباده المحسنين وقرر المعية، ثم قال وأما الباطن الخفي فهو الإشارة إلى وجود نظرة على وجوه المحسنين لما في كلمة لمع من الدلالة على اللمعان. ومثل هذا من الترهات، لكن هؤلاء صاروا يتمسكون بظواهر الألفاظ ويسمونها تدبرا للقرآن. وإذا تكلم الإنسان في القرآن دون النظر في كلام السلف وقع في مثل هذه المقالات. وكان السلف رحمهم الله يعظمون القول في التفسير، كما سيأتي في نقل المصنف رحمه الله في آخر كتابه كلام عن السلف في تعظيم هذا وشدته على نفوسهم. فتسويق هذا للناس وتسويقه بينهم تجرئة لهم تحت دعوى تدبر القرآن من الغلط، لأن تدبر القرآن المأمور به ليس معناه أن يكون القرآن عرضة للسوانح والخواطر، وإنما المقصود هو أن يجتهد الإنسان في فهم تفسيره بالآلة التي تؤدي إليه وبالنظر إلى كلام السلف رحمهم الله تعالى مما هو مبثوث في تفاسير المتقدمين كابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن عبيد وابن المنذر وغيرهم من أئمة الهدى. والناس في الأمور غالبا بين طرفين، فطرف لا عناية لهم بتدبر القرآن وفهمه، وجل نظرهم في القرآن هو قراءتهم في التفاسير. وقابل هؤلاء طائفة سوغت الكلام في التفسير بالخواطر والعوارض النفسانية تحت دعوى تدبر القرآن. والوسط الوسيط هو أن يستمسك الإنسان بالتدبر في القرآن بطريقة من سلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، مع وجود آلة معينة له على ذلك، فيكون ممن درس العلوم الأصلية كالتفسير والحديث والفقه والاعتقاد، وله علم بالعربية وفنونها كالنحو والصرف والبلاغة، ثم ينظر في كلام السلف رحمهم الله تعالى ويجتهد في أن يتدبر في القرآن. فإنه إذا اجتهد في تدبر القرآن فهم ذلك، فهم القرآن. ويكفيك من الإلمعة إلى هذا الأصل أن كثيرا من الناس صار يقول التفكر في القرآن والتأمل في القرآن، وهذه الألفاظ أجنبية بهذا المعنى ليست في القرآن، وإنما المأمور به في القرآن عند النظر فيه هو التدبر. فإن الله عز وجل قال ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولم يأتي ذكر التفكر في القرآن على إرادة النظر في معانيه، وإنما جاء التفكر مذكورا في القرآن فيما يتعلق بالآيات الكونية. فإذا ذكرت الآيات الكونية قيل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أو قيل في آخرها أفلا يتفكرون، فجعل النظر في الآيات الكونية مدلولا عليه باسم التفكر، وجعل النظر في الآيات الشرعية مدلولا عليه باسم التدبر، فيقال التفكر في الخلق الكوني، ويقال التدبر في القرآن. ولا يقال التدبر في الخلق الكوني والتدبر في القرآن، واضح؟ فلا يقال التفكر في القرآن والتدبر في الخلق الكوني، واضحة؟ طيب لماذا جعل التفكر للآيات الكونية وجعل التدبر للآيات الشرعية؟ نعم، والتفكر يعني قريب، ها؟ إيه صحيح، هذا من جهة الآلة، لكن الشرع أعظم من أن يلاحظ الآلات، الشرع يراعي المقاصد. إيه صحيح، ليش هذه آيات صريحة؟ الذي قلته لا يشك فيه، لأن هذا الذي وقع في القرآن، لكن لماذا وقع كذلك في القرآن؟ الجواب لأن غاية التفكر هو الإقرار بالربوبية، وغاية التدبر هو الإقرار بالألوهية. غاية التفكر الإقرار بالربوبية، إذا تفكر الإنسان في الآيات الكونية آلت به إلى الإقرار في الربوبية، وإذا تدبر في القرآن آلت به إلى الإقرار في الألوهية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.